بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأحيي إخواني وأخواتي طلاب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ووفقنا لما فيه الخير والصلاح والسداد لنا جميعا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة له سبحانه وتعالى. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق أيها الإخوة عن الافتراق في الأمم السابقة، وتوقفنا في ذلك. ودرسنا اليوم إن شاء الله في الكلام عن نشأة الافتراق، في الكلام عن نشأة الافتراق في هذه الأمة. ونشأة الافتراق في هذه الأمة وقع مبكرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقعت هناك اختلافات في صدر الإسلام، في الصدر الأول. لكن كان النبي صلى الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يحسم ذلك الخلاف بما بالوحي، فلا يكون له أثر إلى أن توفي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم وقع بعد ذلك اختلاف أيضا في عهد الصحابة، وهذه الاختلافات معروفة ومذكورة، كاختلافهم في موته صلى الله عليه وسلم، هل رفع كما رفع المسيح، وكذلك في اختلافهم في موضع دفنه، ثم في اختلافهم في الإمامة من بعده لمن تكون، وأيضا اختلفوا في قتال مانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه. لكن تلاحظون وتعرفون أن هذه الاختلافات ليست من قبيل الافتراق المذموم والمعني في دراستنا هذه، والأسباب لا تخفى عليكم. فهذا اختلاف لا افتراق، وهو اختلاف غير لا يكون من الاختلاف المذموم، لأسباب منها أنهم بعيدين عن الهوى واتباعه، أيضا لأنه لم يقع بينهم أي بين الصحابة تكفير، فلم يكفر بعضهم بعضا. أيضا أن هذه الاختلافات حسمت في وقتها، فمسألة موته حسم، وموضع دفنه حسم، والإمامة حسمت واستقر عليها الأمر وأجمعوا عليها وقبلوها ورضوا بها، فلم يترتب عليها أي مفاسد والحمد لله. لكن ممكن أن يقال البداية أو أول اختلاف وقع، أو يقال أن أول أو بداية الاختلاف كانت في سنة 35 من الهجرة، حين خرج أعلاج وأعراب من مصر والعراق من أهل الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحاصروه في داره بالمدينة. ثم تعلمون الأحداث، فوصل بهم الأمر إلى أن قتلوه شهيدا مظلوما رضي الله عنه. وهذا هو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول الإمام البربهاري المتوفى في سنة 930 للهجرة في كتابه شرح السنة يقول: فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. إذن هذا يذكر أن بداية الافتراق بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فلننظر إلى السنة أو ما جاء في النصوص أو في الأحاديث، وهذا جاء في حديث ابن حوالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ صياصي يعني قرون. قلت يعني ابن حوالة: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، يعني ما اختار لي الله ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها، يعني فتنة أخرى، يعني كأن الأولى فيها يقول: كيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، يعني وثبت أرنب. قلت يعني ابن حوالة: لا أدري ما خر الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا، يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: اتبعوا هذا، ويشير بيده وإلى رجل مقف حينئذ، يعني رجل كان يعني بعيد عنهم ومقفي بظهره. فانطلق ابن حوالة ينظر إلى هذا الرجل، لأن المسألة سأل عنها ويريد، لأن أتاه وحي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذا الرجل. فذهب وسعى إلى هذا الرجل فأخذ بمنكبيه، فأقبلت ثم لفه يعني باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا يؤكد، يعني يريد أن يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه الشخصية وهذا الشخص الذي أمره أن يتبعه في هذه الفتنة الخطيرة. قال: وإذا هو عثمان بن عفان. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد واختاره الضياء في المختارة، وهو حديث صحيح. ولكن مع وقوع الاختلاف الآن، فتنة عثمان هذه، وقع انقسام بين الصحابة، فقسم كان مع علي بقيادة عمار ومن معه من الصحابة، وقسم كان مع عائشة وطلحة والزبير ومعاوية، وقسم اعتزل الطرفين أو الطائفتين. ووقع ما بينهم كما تعلمون من أحداث وهي معروفة ومذكورة في التاريخ. لكن هذا الاختلاف بين الصحابة يبقى أيضا خلاف اجتهادي، ليس من الاختلاف لا يعد من الافتراق المذموم، فهم ما بين مجتهدين، فكلهم مجتهدون، إما مجتهد معذور مخطئ معذور في خطئه، وإما مجتهد مصيب، فهم إذن مجتهدون ولا نتكلم فيهم كما استقر عليه أهل السنة والجماعة كما تعلمون وأخذتم في برنامج التأصيل العقدي. وبدليل أنه لم يكن أحد من الصحابة ينازع عليا في الخلافة، وأيضا لم يكن منهم أحد يريد القتال ابتداء، وإنما كان في الحقيقة أنهم كانوا إما أن يريد فريق منهم يريد، وهو علي يريد أن تستقر الأمور ثم بعد ذلك يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وآخرون يرون التعجيل بأخذ على أيدي هؤلاء القتلة لعثمان، فهم ما بين هذين الأمرين. لا، فهم لم ينازعوا عليا في الخلافة ولا يريدون القتال ابتداء فيما بينهم، لكن كان في كل فريق منهما من يندس بينهم وفيهم ليؤجج الخلاف ويشعل فتيل الحرب. وفي أثناء هذا الاختلاف الاجتهادي ظهر، وهو هذا المقصود والذي أريد أن أصل إليه، في أثناء هذا الخلاف الاجتهادي ظهر الحرورية، ظهر الافتراق، والحرورية هم جماعة كانوا في جيش علي رضي الله عنه، سموا حرورية لأنهم انحازوا إلى مكان يقال له حروراء، وأنكروا التحكيم الذي وقع بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، فأنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وسموا بالمحكمة أيضا. ثم بعد ذلك تعلمون ما وقع منهم، وهو أنهم كفروا الصحابة وخرجوا على علي وكفروه، ثم بعد ذلك قاتلهم في الوقعة المعروفة في النهروان كما تعلمون. وبهذا يتقرر أن أول افتراق كان في هذه الأمة كان من الخوارج، كان بدايته كان من قبل الخوارج الحرورية، وهذا ما دلت عليه أحاديث الخوارج، ومنها حديث أبي سعيد أنه قال رضي الله عنه: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ولا خلاف بين العلماء أن المقصود بالطائفتين هما طائفة علي رضي الله عنه ومعاوية ومن كان معه من أهل الشام، فجعلهم من المسلمين، وجعل هذه الفرقة تخرج منها ومن قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهذا الحديث وغيره من أحاديث الخوارج المعروفة والمشهورة والمتواترة، هذا الحديث يشير إلى الاختلاف الاجتهادي الذي كان بين الصحابة، ويشير إلى الافتراق المذموم الذي كان من الخوارج. هذا ما يتعلق بالخوارج. أيضا ظهر في نفس تلك الحقبة من الزمن بعد مقتل عثمان، ظهر افتراق مضاد لافتراق الخوارج، مضاد لعقائد الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا الصحابة. ظهر غلاة الشيعة الذين يسمون بالسبائية، وأتباع عبد الله بن سبأ الذي أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد في بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر. وهذا ويعرف أيضا بابن السوداء. هذا دس أفكاره وعقائده الفاسدة، بث الوصية، فكرة وعقيدة الوصية والرجعة ومذهب الحلول، وقال بعصمته، بعصمة علي، ثم بعد ذلك قال بألوهيته، ثم كان ما كان من أتباعه أن حرقهم علي رضي الله عنه لما اشتد ظهر وبلغه أمرهم، وهو هذه الحادثة معروفة. ودور بن سبأ هذا نقله، لم ينقله فقط علماء أهل السنة، بل نقله علماء أيضا الشيعة في كتبهم، كتاب الفرق مثل فرق الشيعة للنبختي، نقل ذلك، نقل دور وأثر ابن سبأ. وهو ابن سبأ وضع، يمكن أن يقال أنه وضع اللبنة الأولى في التشكيك بحملة هذا الدين من الصحابة. ثم في أواخر عصر الصحابة نشأت فرقتان، أواخر عصر الصحابة كابن عمر وأنس وغيره، ظهرت فرقتان وهي القدرية والمرجئة. وفي آخر خلافة بني أمية نشأت فرقتان وهي الجهمية والمجسمة، الجهمية والمجسمة. هذا ما يتعلق بنشأة الافتراق. ننتقل الآن للحديث عن مسألة التحذير من الافتراق، التحذير من الافتراق والنصوص التي جاءت في هذا الباب. يمكن أيها الإخوة أن أقسم أو أصنف النصوص التي جاءت في التحذير من الافتراق إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول اشتملت على التحذير من الافتراق نفسه، والصنف الثاني أدلة اشتملت على التحذير من الافتراق بذكر أسبابه، والصنف الثالث أدلة اشتملت على التحذير من الافتراق بذكر آثاره، آثار يعني الافتراق. ونبدأ بذكر الأدلة التي اشتملت، اللي هو الصنف الأول الذي اشتملت على التحذير من الافتراق نفسه، ومنها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والآيات أيضا في ذلك كثيرة، ومنها ما جاء في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهناك غير هذه الأدلة، لكن لا مجال لذكرها، نكتفي بذكر هذه الأدلة. الصنف الثاني من الأدلة هي الأدلة التي اشتملت على التحذير من الافتراق بذكر أسبابه. يعني جاءت نصوص محذرة من الافتراق بذكر الأسباب الموصلة للافتراق لتجتنب وتترك ويبتعد عنها. ومن ذلك جاءت نصوص تدل وتبين أن هذا الافتراق يكون بسبب العدول عن الطريق المستقيم، والعدول عن الطريق المستقيم يكون بمخالفة الكتاب والسنة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن الأسباب أيضا التي ذكرها القرآن، أسباب التي ذكرها القرآن وهي سبب في حصول الافتراق، والله ذكرها لكي نجتنبها. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن هنا السبب، ما هو السبب أيها الإخوة؟ السبب هو البغي. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن وقع البغي، بغى بعضهم على بعض. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. وهناك غيرها من الآيات. أيضا من الأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن محذرا من يعني الأسباب الموصلة للافتراق، محذرا المسلمين منها لكي يجتنبوا هذه الأسباب، وتحذيرا من الافتراق. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكروا به، يعني جزءا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن أن السبب الذي يتضح من هذه الآية أن أخذ بعض الحق وترك بعضه يكون سببا في وقوع الافتراق والعداوة، وقوع الافتراق والعداوة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما هي النتيجة؟ قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، والافتراق المذموم ويكون من هذا القبيل. الصنف الثالث من الأدلة، أدلة، انتهينا الآن الصنف الثاني هي بذكر الأسباب، الآن الصنف الثالث أدلة اشتملت على التحذير من الافتراق بذكر آثاره، أي آثار الافتراق. وهذا من طرق التحذير التي جاءت في النصوص، التحذير من الافتراق بذكر آثاره الخطيرة. فمن ذلك تلك النصوص، قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا الله سبحانه وتعالى حذر من الافتراق بذكر العقوبة في الدنيا، بذكر العقوبة في الدنيا، ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم بينات وإدراك، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت ولكن اختلفوا يعني افترقوا، اختلاف مذموم هنا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل، لكن بسبب اختلافهم وبسبب افتراقهم وقعت لهم العقوبة. فهنا الله سبحانه وتعالى حذر من الافتراق بذكر أثره وهو وقوع العقوبة لهم في الدنيا، وقوع العقوبة لهم في الدنيا أنهم افترقوا واختلفوا وأنهم اقتتلوا فيما بينهم. وقال تعالى أيضا في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فدلت هذه الآيات أن الافتراق هو سبب، أن الافتراق له عقوبة في الدنيا وهي العداوة وتنافر القلوب والاقتتال فيما بينكم. ومن النصوص نصوص السنة ما جاء في الأحاديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي أنه قال وهو كان على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهنا حذر من الفرقة بذكر العقوبة وهي العذاب. ومن ما يدخل في هذا الصنف، صنف الأدلة التي اشتملت على التحذير من الفرق بذكر الآثار، قوله تعالى أيضا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وذكر أن الافتراق له عقوبة، هي عقوبة الفشل والهوان والذل. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه من أيضا في نفس الباب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا الافتراق يكون سببا في استحقاق العقاب والهلاك. وجاء في حديث ابن مسعود أنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت من النبي خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا، ما هي النتيجة؟ فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. وهناك أدلة كثيرة كلها تبين هذا الموضوع. ومن أراد التوسع فعليه أن يرجع يعني إلى كتاب أخونا الدكتور أحمد سردار في كتابه القيم، كتاب المباحث، رسالة العلمية المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم، فإنه فصل في هذا الموضوع وذكر أدلة كثيرة. فمن أراد التوسع فعليه أن يرجع إلى الكتاب، فهو قد تكلم فيه في المجلد الأول من الصفحة 498 إلى صحيفة رقم 524 من الجزء الأول. هذا فيما يتعلق بالتحذير من الافتراق. أنتقل الآن إلى موضوع مهم جدا وهو متعلق بتاريخ التدوين في الفرق، وهذا موضوع مهم جدا وهو من حسن التعلم في مقالات الفرق وفي في في في الفرق عموما. وكما قيل حسن التدبير نصف الكسب. فمن حسن تدبيرك يا طالب العلم في مقالات الفرق أن تعرف وتطلع على كتب الفرق جيدا، وتعرف موضوعاتها وممتاز كل كتاب عن غيره، يكون عندك اطلاع على كتب المقالات جيدا، تكون ملم بها وتعرف موضوعاتها ومميزات كل كتاب والمآخذ على كل كتاب. ولذلك سأحاول إن شاء الله في هذه ما تبقى من هذه المحاضرة في ذكر أهم الكتب. يذكر الباحثون أن مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري هو من أوائل الكتب، ولكن الحقيقة أن هناك كتاب قبله تقريبا حسب علمي، وهو كتاب المقالات لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعروف بالكعبي، وهو متقدم على أبي الحسن الأشعري، وهو متوفى في سنة 19 و300 للهجرة، 319 للهجرة. وأما أبو الحسن فهو متوفى في سنة 24 و300 للهجرة. هذا الكتاب كتاب المقالات، ومعه ملحق أضاف إليه يعني رسالة أخرى تسمى برسالة عيون المسائل والجوابات. هذا المؤلف معتزلي، لكن الحقيقة أنه بعد البحث في هذا الأمر اتضح أن أبا الحسن الأشعري ينقل عن هذا الكتاب، وأكثر أصحاب المقالات التي ستأتي معنا أكثرهم ينقلون عن هذا المؤلف المعتزلي، بل أبو الحسن الأشعري ينقل بنفس العبارة، نفس العبارات ونفس الجملة ينقلها بعبارات وعناوينها بتمامها، ينقلها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. كذلك ينقل عنه عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، والشهرستاني في الملل والنحل وغيرهم، فهم ينقلون عنه ويسمونه بالكعبي. بل بعضهم يعني كأبي الحسن الأشعري لا يذكر أنه نقل من البلخي، وأحيانا يذكر البلخي وأحيانا لا يذكره كما قلت، ولا يسمي كتابه، لا أبو الحسن الأشعري لا يسمي، يعني مثلا يقول في كتابه المقالات لكن ينقل عنه دون أن يذكر اسم كتابه. فالشاهد من هذا الكلام أن من أوائل الكتب في المقالات كتاب أبي القاسم البلخي المعتزلي، وكتابه هذا ذكر فيه مقالات الفرق، وينقل في بداية الكتاب يذكر الفرق عموما، ثم يذكر المسائل التي اختلفوا فيها، اختلفت فيها الفرق، وينقل هو من كتب أصحابه، وقد نص على ذلك، يقصد بأصحابه يعني المعتزلة، يقصد بهم المعتزلة، وكذلك ينقل من كتب المخالفين له. فهو يصف تلك المقالات، وهذا يعني قصده يعني في ذلك يعني أن ينقل للقارئ جميع المقالات، ويعني فهو مهم في هذا الجانب أنه مرجع مهم لمقالات المعتزلة، مرجع مهم وموثق في مقالات المعتزلة. وبذلك أيها الطالب بارك الله فيك، إذا أردت يعني أن تنقل مقالات للمعتزلة فمن الكتب التي يعني كتب المصادر الأصيلة في نقل كلام المعتزلة هذا الكتاب، كتاب المقالات لأبي القاسم البلخي الكعبي. نعم، فهو يعني نقل ذكر الفرق على ما هو في حديث الافتراق، يعني هو أثبت حديث الافتراق ولم ينفه أو يضعفه أو يرده، وذكر فرق الشيعة والزيدية والإمامية والخوارج والمعتزلة، وذكر المرجئة، وذكر الحشوية كما يسمي ويقصد بها أهل السنة أهل الحديث، وذكر الجهمية، وذكر الجبرية وغيرهم. ثم عقد يعني هو قسم الكتاب إلى فنون. الفن الأول قلت لك في النظر وإدراك الحق، والفن الثاني ذكره في فرق أهل القبلة، سماهم أهل القبلة، والفن الثالث في الاستدلال بالشاهد على الغائب، والفن الرابع في المقالات التي اختلف فيها أهل الملة يعني أهل الفرق. ثم ذكر باب الاختلاف في التوحيد، وذكر أبواب بعد ذلك. إذن عندنا الآن الكتاب الأول، وهو كتاب المقالات لأبي القاسم البلخي الكعبي، وهذا كتاب مهم يعتبر من أوائل الكتب المؤلفة في الفرق، وهو متقدم قبل كتاب أبي القاسم، وهو قبل كتاب أبي الحسن الأشعري، المعذرة. الكتاب الثاني أيها الإخوة هو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو معروف من أئمة وصاحب مذهب الأشعري إليه ينتسبون. وللملحوظة وفائدة جانبية، هناك كتاب للمؤلف نفس هذا المؤلف أبو الحسن الأشعري وبعنوان مقالات غير الإسلاميين، مقالات غير الإسلاميين، ولكنه مفقود. الموجود هو كتاب مقالات الإسلاميين، وأما مقالات غير الإسلاميين فهو غير موجود. ومقالات الإسلاميين هو يقلد والله أعلم يقلد لأبي الحسن لأبي القاسم البلخي، فإنه جعلها لم يتكلم ولم يخوض في مقالات غير الإسلاميين، فإنما جعل كتابه في مقالات أهل الذمة أهل الملة العفو أهل الملة. نبدأ الآن بكلام عن مقالات الإسلاميين، كتاب مقالات الإسلاميين. وهذا الكتاب عبارة عن قسمين، الكتاب هذا عبارة عن قسمين. القسم الأول ذكر فيه الفرق ومقالاتهم، والقسم الأول ذكر فيه الفرق ومقالاتهم. ثلث هذا القسم تكلم عن المعتزلة، وقد قسم الفرق إلى عشرة أقسام. أبو الحسن الأشعري قسم الفرق إلى عشرة أقسام، وهي الشيعة والخوارج والضرارية والحسينية والبكرية والنساك أو الصوفية يقصد، وأصحاب الحديث، والكلابية أصحاب عبد الله بن كلاب. هذا القسم الأول. القسم الثاني رتبه على المسائل والمقالات وسماه الدقيق من الكلام. الكتاب يمتاز بالآتي: أنه يعتبر من أوائل الكتب في الفرق، هو طبعا قبله كما ذكرت الكعبي أو البلخي، وقد ذكر في الكتاب في كتاب هذا ما لم يذكره غيره، وقد أثنى عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام، فهو أفضل من غيره وأعلم من غيره من غير السلف بمقالات أهل السنة. سيأتي معنا أن من جاء بعده كالشهرستاني وغيره يجهلون مقالات السلف وأهل الحديث، وسيأتي معنا الكلام بذلك. يمتاز أيضا هذا الكتاب بأنه من أفضل من تكلم عن مقالات المعتزلة وبين تناقضهم، لأنه كان كما تعلمون في المرحلة الأولى من حياته كان على مذهب الاعتزال، أبو علي الجبائي الذي كان تلميذا الذي كان هو شيخه، وبذلك هو يمتاز بأنه نقل مقالات الجبائي والتي لم يصلنا شيء من كتبه، له كتب هذا جبائي لم يصلنا شيء من كتبه، لكن أبو الحسن الأشعري حفظ لنا مقالات هذا الرجل الذي هو شيخه في مرحلة الاعتزال. أيضا يمتاز هذا الكتاب بأنه نقل كلام ابن كلاب، وابن كلاب أبو الحسن الأشعري لم يتلقى عنه مباشرة، وإنما تلقى عن تلاميذ ابن كلاب. هذا الكتاب ينقل يمتاز بأنه ينقل المقالات مجردة دون أن ينتصر لقول، فهو من ناحية يعني يعتبر أنه يمتاز بهذا الأمر، لكن يعني يعتبر مثلبة عليه من جهة أنه لم يحذر وينتقد هذه المقالات إن كانت مخالفة للحق ولمنهج أهل السنة والجماعة والمذهب أهل السنة والجماعة. يمتاز هذا الكتاب بالإيجاز والاختصار في عرض الآراء والمقالات، هذا فيما يتعلق بمميزات الكتاب وموضوعاته. لكن نأتي على المآخذ على هذا الكتاب. المآخذ على هذا الكتاب منها التكرار، فإنه يكرر الأقوال. لماذا؟ لأن تقدم معنا أنه قسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول في ذكر الفرق، ثم ذكر القسم الثاني رتبه على المسائل ومقالات، فقطعا سوف يتكرر الكلام في القسمين أو يكرر الأقوال. المأخذ الثاني أنه في نقله عن الخوارج أو عن الشيعة الروافض ينقل بواسطة، ينقل من كتب أرباب المقالات ولا ينقل من كتبهم مباشرة. قلت لكم أنه ينقل من الكعبي، ومن أكثر ما ينقل من الكعبي وغيره. المآخذ على هذا الكتاب أنه لم يتكلم عن حديث الافتراق، وهذا طبعا يعني مأخذ على الكتاب. الأمر الثاني، لم يفصل في ذكر أقوال أهل السنة أو أقوال أهل الحديث، وهذا كما قال شيخ الإسلام لقلة خبرته بأقوال أهل السنة وأقوال أهل الحديث، بل نسب إليهم أقوالا غير صحيحة، ولكن مع ذلك هو أفضل وأعلم من الشهرستاني بمقالاتهم كما سيأتي معنا في الكلام عن كتاب الشهرستاني. الكتاب الثالث معنا، هذا الكتاب كتاب عظيم، وهو كتاب التنبيه والرد على الأهواء، على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسن محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الشافعي الملطي، المتوفى في سنة 77 و300 للهجرة. هذا الكتاب مهم جدا، أولا لتقدمه، الثاني لأن الأمر الثاني أن المؤلف على منهج السلف، المؤلف سلفي العقيدة، لكن يجب علينا أن ننبه أن الكتاب المطبوع حاليا هو جزء من الكتاب، يعني الكتاب 4 أجزاء، المطبوع هو الجزء الثالث فقط، بقية الأجزاء غير موجودة أو مفقودة، أسأل الله أن يخرجها. فهذا الكتاب مهم جدا، يجب عليك أن تعرف أن إذا قيل لك كتب المقالات في الغالب أو أكثر كتب المقالات كتبها أهل الكلام المخالفين لأهل السنة والجماعة، لكن هناك كتاب مهم جدا وهو كتاب التنبيه والرد، هو على منهج السلف. لماذا؟ لأنه ينقل عن كتاب مفقود اسمه الاستقامة في الرد على أهل الأهواء لخشيش ابن أصرم، وهذا من رواة الحديث، من رواة الحديث الحافظ الحجة أبو عاصم النسائي، وهو متوفى في سنة 53 و200 للهجرة، حدث عنه أبو داود والنسائي وآخرون ووثقه النسائي. وبذلك نستنتج أن أول كتاب أو من الكتب حتى قبل الكعبي كتاب الاستقامة في الرد على أهل الأهواء، فهو يرد فيه على أهل البدع. فهذا الكتاب ينقل عن كتاب مفقود وهو كتاب الاستقامة في الرد على أهل الأهواء لخشيش بن أصرم، فهذه من مميزات هذا الكتاب، فهو فريد من نوعه، لأن المؤلف ملتزم بمنهج السلف وينقل عن أحد علماء الحديث وهو خشيش بن أصرم لكتاب مفقود غير موجود. فقد وافق المؤلف أهل السنة في باب الصفات والكلام والرؤية والإيمان وباب القدر والإمامة، وهذا بخلاف أكثر أو أغلب من كتب في موضوع الفرق، هم من أهل الكلام يخالفون أهل السنة في هذه الأبواب. من مميزات هذا الكتاب سهولة عباراته، وهي بعيدة عن، وأيضا عبارات هذا الكتاب بعيدة عن الألفاظ المجملة الصعبة، وهي من طريقة معروفة عند المتكلمين. لكن هل في لهذا الكتاب مآخذ؟ أقول يعني لا يخلو أي كتاب من أي مآخذ، هذه طبيعة البشر. من المآخذ التي ذكرت على هذا العلم وفي هذا الكتاب أنه أخطأ في تقريره في مسألة ليست يعني ذات أهمية، يعني مسألة تتعلق بسبب تسمية المعتزلة، فهو يقول أنهم سموا معتزلة أو سموا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن ابن علي معاوية وسلم إليه الأمر، اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس، وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة، وهذا غير صحيح على ما استقر عند العلماء ولم يوافقه العلماء الآخرون، لا من كتب الفرق ولا من غيرهم من العلماء. الأمر الثاني ما يؤخذ على الكتاب عدم الدقة في نسبة المقالة إلى قائلها. فمثلا يقول هكذا، يقول صنف من المرجئة دون أن يسميهم أو يحددهم، يعني هذه ليست مسألة يعني تخدش في في في الكتاب وفي عقيدة صاحب الكتاب، وإنما هي مسألة هذه تعد من يذكرها الباحثون في في في في المآخذ على الكتاب. من المآخذ أيضا على الكتاب أنه أغفل الكلام عن بعض الفرق كالصوفية والكلابية وغيرها، رغم أنها كانت موجودة. هذه أهم المآخذ، ونتوقف لانتهاء الوقت، وإن شاء الله نكمل بقية الكتب، لأن هذا الموضوع مهم جدا، يجب عليكم أن يعني أن تتنبهوا وتعرفوا تعريف لكل كتاب، تعريف موجز لكل كتاب من كتب المقالات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.